بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني مع نهاية كتاب ملائكة التوحيد، يعني الجزء النبوات، ذكرنا معظم أغراضه، ويبقى خاتمة في فائدتين هامتين. يقول الفائدة الأولى في أن الحق كلما جحد أو عرض أقام تعالى من الآيات ما يؤيده. قال الإمام تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحق إذا جحد وعرض بالشبهات أقام الله تعالى ما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الظاهرة. فهذا استقراء لقدر الله تبارك وتعالى وحكمته الكونية القدرية في أنه إذا وجد المعارضة للحق أظهر الله تبارك وتعالى جعل هذه المعارضة مع النافسات في ذاتها سببا لظهور الحق. يمكن نحن نحتاج وبشدة إلى أن نتذكر هذه المعاني حينما نرى هذه الهجمات الشرسة على السنة وعلى الشريعة، فأنت تحتاج إلى ثقة ويقين بأن الدين هو دين الله وهو ناصره، ولكن هذا لا يعني التكاسل، بمعنى أنت هذه الثقة بأن وجود من يطعنون سيخرج الله لهم من يردون ويكون الطعن انتشر وجعل كثيرا من الناس ممن غير مختلفين يكترث ويهتم ويتعلم. تكرر في ظاهرة الرسوم الكاريكاتيرية التي ترسمها بعض المجلات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد بعدها ازدياد في الإقبال على الطبعات ترجمة معاني القرآن الكريم بلغات متعددة، الإقبال على الكتب التي تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأزمة الحالية بتاعت وجود كثير من الإعلاميين بينكروا السنة، مثلا وجدنا أن العوام صاروا يهتمون، وتكلمنا قبل كده في أن البعض بيعتبر أن هذا الأمر مظهر سلبي، بينما نحن الذين نجعله سلبيا بسلبيتنا، لأننا لو استثمرنا اهتمام الناس نعرفوا يعني ايه حديث صحيح يعني ايه حديث ضعيف، ومن اين اكتسب البخاري قيمته، وان البخاري ومسلم بل وكتب السنة اصول كتب السنة الستة من حيث الاجمال لم تعد جهدا فرديا لكي يطبق عليها كل يؤخذ من قوله ويترك، بقدر ما هي قبول جماعي للأمة. نعم كل على درجات متفاوتة، ولكن هناك قبول جماعي من الأمة أن هذه أصول كتب السنة وأن إليها المرجع في معرفة العقائد والأحكام. الناس بدأوا يهتموا، بدأ يبقى عنده صبر يسمع، بس هو هل إحنا بنشرح بنبين ولا بنكتفي بالشاكب والإدانة والاستنكار؟ وده اللي ركزنا عليه كتير. فإذا عندما يوجد معارضة للحق فيقيم الله عز وجل من يستثمر هذه المعارضة في إظهار الحق. السؤال: أنت من هؤلاء أم لا؟ من هؤلاء بنفسك رأس في هذا الأمر، من هؤلاء بالتعاون مع غيرك جهد جماعي في التصدي لهذا، من هؤلاء بنصيحة غيرك. يعني ممكن حد يكون أحيانا ما يعني عاجز عن باب من أبواب الأمر المعروف عن المنكر، ولكنه فقط يعني يستحث القادرين ويكتب الله له بذلك حسنات عظيمة. فطبعا الكتاب، لأنه الكتاب يرد على الملاحدة، فيريد أن يجعل الخاتمة في أن يحدث ثقة لدى من اطلع على هذا الكتاب، أنه ممكن تلاقي كتير من الناس ما بيقاش معتني بمعرفة الأدلة التفصيلية العقلية على وجود الله تبارك وتعالى، ولكن يهتم عند وجود المعارضة. والقاعدة طبعا هو كلام شيخ الإسلام تيمية، كلام عام، واستقرأ كده ستجد طبعا موضوع الطعن في السنة، وقفة علماء، وقفة مؤسسة الأزهر في الآونة الأخيرة، يعني وقفة عظيمة لها فوائد كثيرة جدا. لأن في النهاية بدل ما تبقى المعركة بين قوم يزعمون أنهم تنويريون في مواجهة يعني في مواجهتنا وهم يصموننا بأوصاف تعرفونها، التطرف والجمود وكذا وكذا، الآن القضية بينهم وبين الأزهر. ربما يكون هناك بعض الناس تأثر بشبهات هؤلاء، وهؤلاء لا يلومون إلا أنفسهم، ونحن نلوم أنفسنا، لا يلومون أنفسهم، لأن هذه الشبهات مردود عليها، ولو رجعوا لعرفوا الإجابة. نحن نلوم أنفسنا، أنا لم نصل للناس جميعا، ولكن في النهاية الذي سيبقى في ذهن السواد الأعظم أن الطاعنين في السنة هؤلاء يعني فاسدون أو مفسدون بشهادة الأزهر وعلمائه، وليس فقط بشهادة أقوام يسهل على هؤلاء أن هم يعتبروهم متطرفين أو غيرها. يضرب شيخ الإسلام تيمية أوضح مثال لأن المعارضة الحق تزيده وضوحا بالقرآن، فيقول: فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق، مع أنهم تحداهم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة، كان ذلك مما عليه السلام كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب. يعني لو أن القرآن تحداهم من غير ما هم يكونوا عمالين يطعموا فيه ويروحوا لليهود ويبحثوا عن أي مطعم، كان ممكن يدعوا أنه لا حاجة لهم في معارضة القرآن، يحسنون أن يقولوا مثله وأفضل، ولكن لماذا يشغلون في القضية غير دخل في اهتمامهم. لكن لما دخلت اهتمامهم بهذه الدرجة وبذلوا فيها أوقاتا وأموالا إلى آخره، ثم قيل لهم أسهل من بذل الأموال، أسهل من الحرب وخسارة الأرواح، وأسهل من ده كله هذا إما أن تقروا بأنه كلام الله فتؤمنوا، وإما إذا كنتم موافقين بأنه كلام البشر فهذا رجل محمد صلى الله عليه وسلم، طيب تظنون أنه يعلمه آخر رجلان، طب الآخر ده عايز ماذا؟ يريد من وراء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمكم؟ كان ينسبه لنفسه لو كان هو يعني رجل ويكسب به شهرة، و إذن لعله لا يريد هذا، إنما يريد ما لم يعطيه له محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فتعطيه أنتم أموال. يعني إذا كان وجد حد يفتري هذا الكلام على الله ثم يعلمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلن يعدموا أن يصلوا لهذا الرجل أو أن يصلوا إلى من يفوقون عددا ومهارة، ولن يعدموا الرجل الذي يكذب على الله. ده يعني أكيد يعني أغراضه دنيئة في النهاية، أغراضه سهل يعني تحصيلها له. فهذا كله جعل حتى الذي لا يحسن العربية ولا يحسن معرفة البلاغة لو استعمل عقله يقول لابد أن يعني أنهم بالفعل عجزوا عن الاتيان بمثل. قال: كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب، ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضة التي بها يتم الدليل. وكذلك السحرة لما عرضوا موسى عليه السلام وأبطل الله ما جاء به، كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام. وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمى بالمعجزات وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السحرة وما للشياطين من التصرفات، فإن بين هذين فروقا متعددة، منها ما ذكره الله تعالى في قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. شيخ الإسلام دائما يكرر هذا المعنى بأنه يمكن أن يشتبه على الناس حال الصادق من الكاذب، ولكن لا يمكن أن يشتبه حال أصدق الصادقين مع أكثر الكاذبين. فمدعي النبوة من يأتي يقول أنه نبي إن كان صادقا في دعواه فهو أصدق الصادقين، رجل اصطفاه الله عز وجل، وإن كان كاذبا فهو أكذب الكاذبين، يكذب على الله. فما فيش وسط في المسألة. هتيجي تشوف مدعي النبوة، لو هو مدعي النبوة والكلام اللي قاله ده الشياطين هي التي أوحتها إليه، يقال أولاء الشياطين معروفون بأحوالهم والشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم. ومنها ما بينه في آيات التحدي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تعارض بالمثل فضلا عن الأقوى، ولا يمكن أحدا إبطالها بخلاف خوارق الصحراء والشياطين. لكن ليه صحرة فرعون أدركوا أن ما يفعله موسى عليه السلام ليس من جنس سحرهم فآمن، وبخلاف خوارق الصحراء والشياطين فأنه يمكن معارضتها بمثلها وأقوى منها ويمكن إبطالها. وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إذا أظهروا من حججهم ما يحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول ويموهون في ذلك بما يلفقون، كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وعد الله تعالى بظهوره على الدين كله بالبيان والحجة والبرهان. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وذلك بما يقيمه الله تبارك وتعالى من الآيات والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل والحال من العاطل والهدى من الضلال والصدق من المحال والغي من الرشاد والصلاح من الفساد والصلاح من الفساد والخطأ من السداد. وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. قال تعالى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما والفتنة هي الامتحان والاختبار، كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي امتحانك واختبارك تضل به من خالف الرسل وتهدي به من تبعهم. والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان فإنها تميز جيده من رديئه، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش المغشى إذا امتحن ظهر فساد. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدر العالمين. والدين الباطل إذا جادل في عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ويبين أن صاحبه الأحمق كاذب مائق، وظهر فيه من الفساد والتناقض والإلحاد والضلال والجهل والمحال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال، حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد. وينتبه بذلك من كان غافلا من سنة الرقاد، من كان لا يميز الغي من الرشاد، ويحيى بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين. وقال رحمه الله أيضا: ومما ينبغي أن يعلم أن الله إذا أرسل نبيا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت بها المحجة، فمن طلبهم بآية ثانية لم تجب إجابتهم إلى ذلك، بل وقد لا ينبغي ذلك، لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة، وإذا جاء بثالثة طولب برابعة، فإن طلب المتعنتين لا أمد له. مسألة مهمة جدا، يمكن قلناها بصفة أساسية في من يكذبون بأمور جاء بها الوحي وهي لا مستند لها من العقل. وقلنا فرق كبير بين يأتي أمور بالوحي وهي من محارات العقول، يعني العقل مش عارف لها طريق للبرهان، ليه؟ بعيد عن الحواس اللي هي الأدوات التي تغذي العقل بالمقدمات التي يستنبط منها النتائج، فحاجة في الغيب الماضي، حاجة في الغيب المستقبل، حاجة حتى في أسرار التشريع لا يعرفها الإنسان إلا إذا جرب الأمر قرونا متطاولة، فممكن العقل يحار في فهمها. يعني نقول له خلاص، هو العقل لا أثبتها ولا نفاه، ولكن أثبتها الشرع، والشرع حجة قائمة بذاته، فمن يقول لا، الأمور التي يحار فيها العقل التي أتى بها الشرع ويحار فيها العقل سنردها لمخالفتها للعقل، بدأ إنسان متعنت، لأنه بيجيله المسألة عليها دليل صحيح ويقول لا، بل لابد من دليلين من جنسين مختلفين. يعني هو جاله المسألة عليها دليل شرعي صحيح غير معارض، دي الحتة اللي احنا بنركز عليه، بدليل عقل لكن غير معضد بدليل عقل. طبعا كل دليل شرعي معضد بدليل عقلي قبله، وهو أن العقل دل على صدق الشرع، لكن بنقول غير معضد بدليل عقلي تفصيلي، فيقول لا يكذبها، يبقى ده متعنت. ماشي. نفس الأمر عندما يأتي الرسل معهم دعوة أنهم رسل من عند الله، فيطالبون بالبينة، يقول طب يا أخوانا اللي بيكذب على الله ماذا تظنون أن الله فاعل به؟ لابد أن يظهر كذب. طيب، هو حال ادعائه أنه رسول من عند الله يقول سوف يفعل الله شيء لا يقدر البصر على مثله، مش هو اللي هيعمله. ده بيقول انا دلوقتي ايه الامر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لابد فيه من اسناد عقلي لمعرفة وجوده. ذكرنا معرفة صدق الرسل. فبيقول للناس طيب دلوقتي انا الرسول بيأتي يقول للناس انه ادعى انه من عند الله، والدليل ان انتوا طالبين دلوقتي بينه، والان سوف يقدر الله تبارك تعالى ان يحدث شيء على يدي انا اللي اقول له افعل او يضرب العصا او كذا، سيكون مما لا يقدر عليه الا الله، سيكون الله تبارك تعالى فعله على يدي مدعي النبوة. فاذا كان ذلك تصدقه في دعواه يكون نبي صادق. يقول لهم طيب انا هو ممكن يقولوا، ممكن حد يجي يدعي تقول له لا الفعل ده يقدر عليه البشر، الفعل ده تقدر عليه الشياطين، يبقى دي مش حجة. لكن ان كان مما لا يقدر عليه الخلق صارت ايه حجة. طيب بعد ما صارت حجة واحد يقول طب واحدة كمان لا تجب اجابته، بل قد لا تجوز، يعني ممكن ايه ولذلك الاعرض الرسل عن اجابة المطالب ايات تفصيلية. لا هم اللي كانوا بيعرضوا اياتهم يرسل الله معهم اية اثنين ثلاثة، لكن دايما كان العناد عبارة عن ايه طيب هو انه يأتي بآية فيقول لا عايزين آية تانية. طيب ما هو ايه اللي يمنع انهم بيقولوا بعد التانية دي عايزين تالتة وبعد التالتة عايزين رابعة، طالما انت ما ناقشتش الاولى ما قلتش ايه مشكلتك فيها، انت اقريت ان هذا مما لا يقدر عليه الا الله. يعني تلاقي بعض الناس حتى في زمننا يتكلموا على الاعجاز العلمي في القرآن، وان طبعا هو في هذا الزمان الاعجاز العلمي في القرآن له دور كبير، لانه جزء ملموس للانسان المعاصر من اعجاز القرآن اكثر من اعجاز النظم، وربما احيانا اكثر من اعجاز التشريع. اعجاز التشريع البعض يدركه البعض لا، وكذا الاعجاز العلمي. انا اقصد يجي عند حتة معينة زي مراحل خلق الجنين ويقول هذا لا يمكن ان يكون محمد قد قاله من عند نفسه. طبعا هو عقدته في القرآن ايه انه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول ايه الحتة دي لازم تكون بوحي، هذا مما لا يقول محمد من عند نفسه بل لابد من ان الله اعلم. طب ما انت كده خلاص انتهت المسألة، يعني اقريت انه يأتيه الوحي، اذا كان بيأتيه الوحي فلابد ان يكون اصدق الصادقين. تقدرش تيجي حتة تانية في القرآن وتقول انا مش عارف والله دي من كلام الله ولا لا. وذلك كنا دايما برضو بنقول الناس اللي هي شغوفة بادخال امثلة كتيرة في الاعجاز العلمي في القرآن، ليه؟ ما انت مثال واحد يكفي. طبعا ما بنقولش نكتفي عند مثال واحد، نكتفي عند الامثله الواضحه اللي فيهاش تكلف ما فيهاش لي الاعماق النصوص الى اخره، لان هي لو مثال واحد يكفي. طب عندك اثنين ثلاثه اربعه صحيحين واضحين لا باس، لكن تحاول تستكثر تقع بقى في مشكله انك انت تتاول القران ومشكله ان التاني يتشكك في الادله، واللي ما كفهوش دليل مش هكفيه عشرة طالما انه اعرض. انا عايز اعرف هو الدليل ده لما وقف قدامه قال ايه اعرض. طب ما هيعرض امام الثاني وامام الثالث، فقال لي طبعا لو انت تملك ادلة قولها كلها تبقى اديت ما عليك، لكن ما ينفعش حد يقول والله اصل انا يعتذر عن نفسي ويظن ان هذا ينفع عند الله، انه يقول انا طلبت دليل معين ما جاش. نقول له لا انت ايه عايز برهان والسلام اذا كنت منصفا، يعني انت تريد برهانا ماشي. فاذا كانك ولذلك وبعدين ده انت اللي في خطر، يعني انت حد بيقول لك انت قاعد في خطر وجاب لك برهان، هتقول له مش هقوم من الخطر ده غير لما يجي برهان ثاني وثالث. خليك في هذا الخطر انت وشأنك، وهذا لا يكاد يفعله إنسان في خطر يستشعره فعلا، وبالتالي دول معظمهم بيبقى فيه قسوة القلب وليس غير ذلك. طيب يبقى هنا بيقول أن طلب المتعنتين لا أمد له، ومعلوم أن من قامت عليه حجة بينة في مسألة علم وحق من حقوق العباد التي يتخاصمون فيها، لو قال أنا لا أقبل حتى تقوم عليه حجة ثانية وثالثة كان ظالما متعديا، ولم يجب إجابته إلى ذلك، ولا يمكن ولا يمكن الحكام الخصومة من ذلك. تيجي واحد بيدعي على آخر مال، يقول له هات بين، يجيب بين، فالخصم يقول طيب لن أقر ولا تحكموا علي بهذا الحق إلا إذا أتى ببينة ثانية، هذا مما لا يمكن أن يجاب إليه. بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك، ولو قال المطلوب يعني المدعى عليه أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك، فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به ورسله أولى إذا قامت بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله ألا يجب إجابة الطالب إلى ثانية وثالثة. ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة، يعني هو من جهة إقامة الحجة آية واحدة كافية، لكن قد يكون في تتابع الآيات حكمة فيتابع تعالى بين الآيات، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات متعددة لعموم دعوته وشمولها، فإن الأدلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد كان أوكد وأظهر وأيسر لمعرفة الحق. فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف دلالة الآخر، وقد يبلغ هذا ما لا يبلغ هذا. كده نقول مثلا إيه في زماننا بقى الإعجاز العلمي، كأنه مثلا الإعجاز العلمي في القرآن له صدارة أعلى شوية من الإعجاز اللغوي. ليه؟ لأن المدعوين كثير منهم لا يعرف العربي، يعني الناطقين بالعربية معظمهم مسلمين الحمد لله تبارك وتعالى، الشعوب التي لم تدخل في الإسلام معظمها ينطق بلغات أخرى، فصار يعني إيه أنه يتدبر في الإعجاز اللغوي في القرآن يعني يحتاج منه مجهود كبير، لكن التدبر في الإعجاز العلمي مع وضوح الحقائق العلمية في زماننا وأنها مبذولة للناس، أنه الدرجة اللي يمكن تليها الإعجاز التشريعي، بعض علماء الاجتماع والاقتصاد فعلا بيجد أن الإعجاز التشريعي يعني كيف أن هذه التشريعات بعد تجارب قرون للبشرية قالوا أن التشريعات دي أمثل التشريعات، فالبعض بيكون هو ده الإيه الدليل الأقوى عنده هو لطبيعته، هو الدليل هو ده الدليل اللي هو فهمه لو استطاع أن يستوعبه. يقول وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة، وقد يرسل الأنبياء بآيات متتابعة ويقص قلوب الكفار عن الإيمان تتابع الآيات آية بعد آية لينتشر ذلك ويظهر ويبلغ ذلك قوما آخرين فيكون ذلك سببا لإيمانه. يبقى الفائدة ديت استفادها المؤلف من كلام شيخ الإسلام تيمية، بتقول لنا ان احنا اذا ظهرنا الباطل، اذا وجدنا ان الباطل قد ظهر وانتشر لا نحزن على الحق بقدر حزننا على انفسنا او بقدر تفتيشنا عن اين نحن في هذه يعني بالضبط كده، تكون على يقين بان الحق سيظهر ولكن تبحث عن ان تكون مساعدا في ظهوره. الفائدة الثانية يقول في تأثير لسان البرهان في تبيان الحق وطرد وساوس الشيطان. قال بعض الحكماء من الناس من يحسب أن الكلام مع المبطلين ضرب من العبث، وإنما هو فضيحة لمذهبهم وتشهير لرأيهم على غير جدوى، إذ أصبحوا بحيث لا ينفع فيهم القول. والبعض الناس يقول لك ما تكلمش الملاحدة، ما تكلمش منكر السنة، ما يعني ليه لك أنت تقعد تقول يعني إيه؟ يعني لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، أو بالأمثلة الدارجة عندنا بتنفخ في قربة مقطوعة أو كده، ده معنى الكلام. فهو بيرى أن الكلام ده غير صحيح، وأنه ينبغي إذا وجد الباطل أن نتصدى لرده. طبعا الكلام ده قد يكون صحيح لمستوى معين، يكون فيه باطل مقهور محصور محدود الانتشار جدا، فأنت لو لقيت أصحابه ادعوهم إلى الحق، لو قدرت تذهب إليهم حيث ديارهم أو أنديتهم أو مجالسهم ترد على هذا الباطل وتنصحهم يكون هذا من الخير. لكن ما تجيش أنت مثلا ناس لا ذكر لهم، جريدة غير منتشرة، كتاب لم يقرأه أحد، ومطلع على المنبر الناس مستنية أنك تقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنت تقول لهم إيه ده في ناس ملاحدة، أما علمتم وهؤلاء يقولون كذا ويقولون كذا والجواب عليهم كذا، فأنت شغبت على الناس، أتيت لهم بالباطل ولا تدري لعل بعضهم يسمع منك الباطل فيقتنع به ولا يصبر حتى يسمع الرد كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لكن الأمر يكون معكوس تماما لو الأمر انتشر. وبالتالي مثلا بعض منكري السنة في زمننا لم نعبأ بهم في بداية الأمر، لا فقه الواقع يقول وتطبيق قاعدة المصالح والمفاسد أنه شبهاتهم غير منتشرة، الناس كانت واخدة منهم موقف إلى آخره. لكن كثرة الإلحاح، الناس معاها الريموت وبعدين عايزين يعرفوا الراجل أو المجموعة اللي بقالهم سنة أو أكثر أو أكثر أو أربع سنوات، كله بقى حسب عمال يقول كلام ما بيخلص. شفنا الفتنة جات فعلا، الناس قالك ما كان أقول يطلع يلاقي ده بيستم في البخاري. احنا قلنا قبل كده يعني حتى حد يشتم في البخاري دي الناس تعتبر الخطأ الذي لا يغتفر انك تشتم البخاري. ما يجي حد يغلط وعايز يعتذر ويقول لك غلط بسيط يعني فوته، يقول لك واحنا غلطنا في البخاري، يعني الغلط في البخاري ده اللي عندنا. فكان الناس تسمع بيشتم في البخاري، لا ده بيشتم الأئمة الأربعة، يوم قلبين القناعة على طول. في الوقت ده ما كانش يكون من المناسب الرد. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الله أعلم، بس هو غالبا الناس لقوا ده شغال ما بيخلص، قالوا أكيد عنده كلام ممكن يتسمع، فالناس بدأت تسمع. لما الناس سمعت يمكن زي ما قلنا قبل كده فريق منهم اقتنع، دول قليلين جدا، لكن معظم الناس بدأ طالما استمع. شوف هو كده ملأ جوفه ملأ قلبه وعقله بوساوس، فهو هو عارف ان دي وساوس، وعارف انه مستحيل تكون الامة 1400 سنة على خطأ، كل بخاري ومسلم خطأ، وابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد خطأ، والازهر خطأ، وكتب التفسير عايزة تتحرق، وكتب الفقه عايزة مش عارف يحصل فيها ايه. وزي ما قلنا قبل كده طب يا عم خلاص احنا هاب اننا سمعنا كلامك، روحنا حرقنا كل كتب التفسير وكل كتب الفقه، علمنا بقى نصلي، طب علمنا نحج، طب علمنا نصوم، طب قل لنا ماذا نعرف عن ربنا، طب عرفنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مين كان معاه ومين جاهد معاه ومين نشر الدين، ما هو كل هو هذا قال لك ارمي كل ده، ما فيش ولا كلمة بنائية يعني يقول لي طب نرجع لمين، طب نتعلم ديننا ازاي، ما هو كده ايه قطع السند من اوله خالص. فالناس كلها بعد ما ملأ صدره بهذه الوساوس فبيجي يقول لك تردوش ليه، او البعض يجي يسألك في شبهة تفصيلية طب رد لي على الحديث ده ازاي يبقى في البخاري وفي كذا وكذا من الشبهات اللي ألقوها عليه. فبدأ هنا لازم ترد ولازم تعالج. انت كنتش يعني لم تكن لتساهم في انك تنشر باطل هؤلاء القوم، ولا كنت تتمنى الناس تسمع لهم. طب سمعوا هتقول لهم انتوا يعني باللغة الدرجة برضو كده زنبكوا على جنبكوا، وانتوا خلاص انت اين دورك في الامر عفنا على المنكر في ارشاد الناس الى الحق؟ خلاص حصل مرض بالذات اللي لسه حاسس انه مريض، يعني لسه عنده فطرة سليمة عارف ان الكلام ده غلط بس مش عارف يرد ازاي، فصار هنا لابد من الجواب. فالالحاد انطبق عليه هذا الكلام، انكار السنة انطبق عليه هذا الكلام. كل باطل لازم تقيمه، ما ينفعش تدي حكم كده مطلق لا سيبك منهم، او تدي برضو حكم مطلق ان احنا اي باطل في اي حتة في اي شبر على وجه الارض هنرد عليه وعلى المنبر، او هنرد عليه في درس عام، او هنرد عليه يعني لا، لازم كل شيء يقدر بقدره. ويجب ان تعرف ان الردود على الباطل هي دواء، لكنها من جنس الامصال المعروفة اللي هو ايه، بيبدي مرض ويسيب الجسم يقاومه. فده ما ينفعش تديه كده الا لما يبقى فيه وباء منتشر، لان وارد احتمال واحد في الالف واحد في المليون المرض يكمل، يكون المصل مش محفوظ كويس. وبالتالي هو الردود على الباطل دي من هذا النوع، من نوع زي الامصال كده تستعمل عند الانتشار. يقولك لا ما هو انتشر، استعمل المصل احسن، حتى لو في احتمال واحد في الالف ان المصل يقلب مرض. فهو ليس من جنس الغذاء، الرد على اهل الباطل من جنس الدواء، وإقامة الحق من جنس الغذاء، بل هو حتى مش من جنس الدواء العادي، ده من جنس المصل زي ما بقولك، اللي هو دواء فيه خطورة فيه شك انه يقلب مرض، فايه ما تكثرش منه او ما تستعملوش غير لما يبقى الوباء منتشر، ويبقى ده في رد على. وبالتالي هو بيقول ان اللي بيقول دعك من الرد على المبطلين ان هم نفسهم مش هيتأثروا، قال وهذا رأي، وهذا رأي من لا خبرة له بالشر ولا دراية عنده بتأثير القول. فأما الفضيحة، ولكن انت يعني كل دورك هتقعد تفضح هؤلاء، قال فلو كان في اتقائها خير بإطلاق، يعني اي حد تقول لا بقى انا مش عايز اجيب سيرة حد، لو هو ده الخير بإطلاق بدون موازنة، هو الراجل انت عايز تجيب سيرته ده عمل ايه وسيرته دي فيها ايه وفيها ضرر على الناس ولا لا، لو انت غلبت جانب لا بلاش نتكلم على حد ولا كلام حد، لو كان في اتقائها خير بإطلاق لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي شرع أم أي عقل يأمر باتقاء الفضيحة في درء المفاسد، ومع ذلك فأي عورة مستورة منهم حتى تتقي الفضيحة من كشفها. ده إنسان فخور، يطلع فخور إنه بيشتم الصحابة، فخور إنه بيشتم البخاري، يقول أنا عايش لكم مش عارف قد إيه، معرفش جاب منين المعلومة دي بالذات، يعني ان هو اجله فاضل فيه 40 سنة عشان يفضح البخاري. فانت لما تيجي ترد مش بترد مش راجل عمل معصية في السر فتقول ايه استر علي، ده دي مش معصية، ده دي ما هو اشد، دي ده اهواء وفتن وفي العلن، انت مش بتكشف سرا يعني او نحو هذا، فلا يوجد عورة مستورة لها. زي ايه لما الازهر تدخل في المسألة، طبعا اللبانة على كل لسان دي محاكم التفتيش، محاكم او عودة لمحاكم التفتيش. طبعا كنا وعنا محاكم التفتيش دي كانت عندنا، ما كانت عند اساتذتكم، يبقى انتوا ليه عايزين تقولوا عودة؟ اعترفوا بقى ان انتوا تعلمتم. الامر التاني، محاكم هي سميت محاكم التفتيش مش لمجرد انها محاكمة احد على ارائه، لا ده هي دي في حد ذاتها طبعا كانت موجودة في العصور الوسطى، لكن اللي كان اكتر منها يعني ايه محاكمته على ما يدعون انه يبطنه، يعني يجي يقولوا له، طبعا عملوها في حاجات كتير من أشهرها حمل المسلمين على الردة في الأندلس، بعد ما ارتدوا يبتدوا يفتشوا كده يلاقوا حد أسماء عياله لسه عربية، حد يوشي بيه، حد ان هو شافه بيصلي صلاة المسلمين، حد بيستعمل ألفاظ شرعية، يقوموا جايبينه يعذبوه لغاية ما يعترف أنه كان يبطن الإسلام، وبعدين يقتلوه. دي محاكم التفتيش، وعملوها بقى في موضوع الكنيسة مع قانون جاليليو مع كل نفس الأسلوب كده، يعني يقولوا إياكم حد يقول بكروية الأرض، إياكم حد يقول إن الأرض بتدور حوالين الشمس، يجوا يمتحن، يجيبوا العلماء واحد واحد يمتحنوه، فكلهم يقولوا لا احنا مع الكنيسة، اللي ما شكله ما يعجبهمش كده يقولوا لا ده انت تعال انت، يفضلوا يعذبوه لغاية ما يعترف انه في حقيقة امره في باطنه ما مع قوانين جاليليو او كوبرنيكس، او يقوموا يقتلوا بقى، يختاروا له قتلة بعد الاعتراف. طب ما كنت تقتلوا بالاول وتريح نفسكم. فاللي بانت بقى محاكم التفتيش، محدش فتش عن نوايا حد، ده هم قالوا كل اللي في صدورهم دون ادنى مواربة. وبعدين سبحان الله، طب يعني زمان كان ممكن حد يقول ما قلتش، دلوقتي في يوتيوب، وسبحان الله برضو حاجة عجيبة جدا، يعني ممثلي الازهر استدعوا في كذا قناة عشان يقولوا ليه الازهر اتحرك، فبيواخدين معهم فيديوهات على فلاش عشان يبقى الكلام مثبت. الراجل ده استهزأ بالأيام الاربعة، قال عليهم سفلة، يعني العابوا، يجيبوا التاني على التليفون يقول ما قلتش، طب مع الفلاش ايه شغلوها. سبحان الله المخرجين في هذه القنوات ما عندهمش غير مشغل فيديوهات واحد بس، بيشغلش كل ال... يعني اي جهاز كمبيوتر عند اي حد، فضلا يكون في قناة فضائية، هتلاقي فيه مليون مشغل فيديوهات، بحيث انه ما يبقاش عنده نوع فيديو مش ما يعرفش يشغله، دول كلهم ما بيعرفش يشغلوا الفيديوهات. طيب يعني وده برضو سؤال، يعني انت هو او ما بيطبقوا انظر اخاك ظالما او مظلوما بالمعنى الجاهلي، ان هو يعني ضد الازهر، الازهر عايز، مش انتوا جايبين الازهر يقول هو ليه اتحرك، وتحرك بعد قد ايه، وبعد كام حلقة، وبعد كام مخالفة، فالناس جايبة نماذج. يبقى وطبعا يعني في حيلة عجيبة جدا، ان الراجل بتوع الازهر لما يروح يرد عليه يقول لهم انا انكرت حديث من بدل دينه فاقتلوه، لان ده معارض للقرآن، يوم يدخلوا معاه في حوار في هذا الباب، ومع ان هذا الباب يحتاج لرد ويحتاج بيان صحة الحديث وعدم معارضته للقرآن وعدم معارضته للعقل، وانه له نماذج حتى في القوانين الوضعية، تهمة الخيانة العظمى وغيرها من التهم هي ادنى من الرد، لكن ومع هذا ان ده مش اسلوب في المناقشة. ليه؟ لان هذا الرجل ظل فترة طويلة جدا يرغي ويثبت ويسب ويلعن ويحطم الثوابت. الازهر اتحرك، فالطبيعي ان الازهر هو اللي يرتب اخطاء هذا الرجل تنازليا من الافدح الى الاخف، ويناقش دي الاول، لان انت بمجموع اخطائك الازهر اتحرك ضدك، فانت جاي بخطأ يعني لك فيه سلف عشان تقول ما انا برضو في علماء تانيين قالوا، والازهر ليه يتحرك. لا، هو كان مفروض ما يقبلوش النقاش في هذا الجزئية، لان هو هنا مش ده خطأ الوحيد ومش ده افضح اخطاء، يبقى هو ما يفرضش الاجندة، ده هم ممكن يقول لك ده الراجل ده عنده 100 خطأ مرتبينهم. نبتدي بأفضع خطأ. انت اتكلمت عن عدم قدسية النص. يقول لا ما اتكلمتش. في مقاطع فيديو موجود. في ومفروض القناة تخرج ارشيف البرنامج. وتيجي المصنفات تقول الارشيف ده ملعوب فيه ولا لا. زي ما بيعملوا بقى في القضايا اللي دي قضية اهم. هات مش يعتمد على اليوتيوب فقط. ماشي. ولك انت قلت ان النص مش مقدس. النص القرآني مش مقدس. تيجي تكلمني على انت انكرت حديث حد الردة لانه مخالف للقرآن. هذا خطأ. لكن يقارن ايه بالخطأ ده؟ هاتوا الحلقة واطلعوا انه ما قالش. خلاص احنا يعني مش نفسنا نطلع انه قال. سواء قال حاجات كتير جدا يعني لو قال دي. انا شخصيا مش متابع يعني كل ما قاله. لكن ما ينفعش ان هو يفرض على من يحاوله من الازهر ترتيب القضايا. يقول له طب كلمني في حد الرد. طب كلمني في ان انا في حكم نكاح الصغيرة. حكم نكاح الصغيرة ده الفقهاء اجازوه بشرط ان يكون وليها ابوها وليس ولي اخر. يعني لو ابوها ميت واللي بيجوزها اخوها او عمها ما لا ما ينفعش. قالوا لان هم اولياء يزوجون البالغة. ولكن ليست شفقتهم كشفقة الأب. ولأن ده قابل أن ولي الأمر يقيد المباح وقابل حاجات كتير. مش هي دي المسألة اللي لو قالها حد في وسيلة إعلام أنت تاني يوم هيتحرك الأزهر ضد. مع أنه كلام خطأ برضه. هو مش فاهم كلام الفقهاء. مش فاهم ليه قيدوا نكاح الصغيرة بالأب. ومش فاهم برضه الفرق بين العقد وبين الدخول. وانه اذا كان كده يعني مش فاهم حاجات كتير قوي. ومش فاهم الفرق في البيئات. يعني عايزين نقول يعني اقول له ايه اكتر من ان يعني سوزان مبارك اتجوزت مبارك عندها 16 سنة. يعني انت هو النهاردة ممكن يعتبر 16 سنة صغيرة جدا. ماشي. في قبل كام سنة ده انا بجيب حاجة بعيد بقى عن المتطرفين وبعيد عن كل حاجة. يعني ان يمكن في زمانها هي كانت 16 سنة نضج اجتماعي كافي جدا لدرجة ان اسرة زي اسرتها وهكذا زوجوها. ده يعني المثال اللي بيحضرني من العصر الحديث يعني. وهو بقى ممكن يشوف جدته اتجوزت وهي عندها كام هيعرف يعني. فانا قصدي ايه انه بيغفل في موضوع الزواج ده. هيدخلني في تفاصيل كتيرة جدا. هو الفقهاء قالوا ايه؟ هو مش فاهمه. ليه قيدوا الأمر بالأب؟ هل فعلا إن حصل تطور كبير في الأزمنة الجديدة بحيث إنك دلوقتي حصل بقى في طفولة متأخرة بتفضل مع البنين والبنات لسن 16 و18؟ يعني أنت تقييمك لابن 16 سنة دلوقتي زي تقييمك لابن 16 سنة من 20 سنة من زي تقييمه من 50 سنة زي من ناحية الجسدية والناحية المعنوية والنفسية. التاريخ بيحكي لنا حاجات كتير غير كده. والتاريخ القريب. طيب ليه أنا هدخل بقى في ده كله؟ لأنه وأسيب المواطن اللي هي الكارثية تماما. يعني ده أظنه كان أسلوب في المناظرة بيحتاج اهتمام وتصويب. يبقى ما فيش فضيحة لهؤلاء. ده ارجع بقى الكلامنا هنا. هم اللي بيقولوا عن ما في صدورهم. وبلغة يعني من جهة اخرى فيش حاجة اسمها محاكم تفتيش. لما انت بترد على باطل تلفظ به احد وقاله مرة واثنين وثلاثة. محاكم التفتيش دي انك تيجي تقول له انت في قلبك كذا. لا ما عندناش في قلبك كذا. احنا لكن هو هذا هو ما اظهره. يقول واما عدم نفع القول فمن المكابرة في الواقع. يعني يقول لك انت هتتكلم هترد. يعني حجة من يقول ما تردش على اهل الباطل. يقول لك ماذا سيجدي قولك. قال هذا مكابرة. يقول هل كان كون أو فساد في بداوة أو حضارة إلا بفعل القول من تأليف وتنفير وتحذير إلى غير ذلك من أفانين اللسان وضروب البيان. وهل الأنبياء صلوات الله عليهم دعوا الخلق إلى الأديان بأكثر من قوة اللسان؟ وهل الكتب السماوية تنزلت إلا بالبيان؟ وهل ثرت أحقاد أو سكنت والتحمت ملاحم وانفصلت وأريقت دماء أو حقنت بمثل القول وشبه اللفظ؟ ولما أقيمت المنابر وخطب الخطباء ووعظ الوعاظ وسعى المبشرون والدعاء وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس إلا لسر اللسان وحكمة البيان وفضل الكلام؟ وبالجملة فهل في الدنيا شيء من عظائم الأمور إلا وهو غرس اللفظ وحصيد النطق؟ وعلى كل حال فالأمر في ذلك أوضح من أن يحتاج إلى إطناب، وإنما ليس لثمرات القول إبان محدود، فقد تسرع وقد تبطأ. ورب رجل يتكلم بكلمة لا يؤبه لها في جيله، يعني ثمرة القول قد تسرع وقد تبطئ، قد تسرع يعني ممكن تشوفها دلوقتي ممكن إيه. ورب رجل يتكلم بكلمة لا يؤبه لها في جيله فتثمر في جيل آخر ثمرة يتمتع بها أهل الأرض جميعا. فادعاء أن المبطلين لا ينفع فيهم الكلام حماقة وجهل. كذلك من الناس يزعم أن داء المفسدين قد أزمن وتأصل بعد أن استفحل ونشأ في عروقهم وانبسط وصار في دمهم وامتد وتشعب في أعصابهم وصار لا يرجى برؤه بل لا يؤمل تلطيفه حتى يداوى، كما قطع بذلك بعض القانتين. وإذا فالانتداب لمقاومته لا يورثهم إلا التنغيص، ومن الرحمة ترك تنغيص من لا يستطيع التدارك. يقول قنوطهم هذا منشأه عدم صحة النية وصدق العزيمة، خاب ظنهم وكذب حدثهم، وما الداعي؟ حاسبهم الله لهذا اليأس. وباب الخير مفتوح وداعي الرشاد ملح وخاطر العزم معترض، فما عليهم لو بذلوا جهدهم في ذلك السبيل عوض إفراغ وسعهم في القيل والقال. يعني بدل ما يعودوا يكلموا كلام لا فائدة منه يبذلوا جهدهم في توضيح الحق، فإن نجحوا يعني الناس اقتنعت كانوا مشكورين، وإن لم ينجحوا كانوا مشكورين معذورين. هذا وحيث أن لكل معلول علة، ولا يمكن استئصال المعلولات إلا باستئصال عللها، فعلى من يريد أن يضع نفسه موضع الطبيب أن يبحث عن علة المبطل وأصل خلله، ثم يحاول استئصال الأصل بما يراه ناجحا من عقاقير الإرشاد والاستدلال، فإنه إن فعل ذلك يوشك أن ينجح إن شاء الله. عشان كده بنقول إيه؟ مثلا في الإلحاد، هو الراجل ده راح للإلحاد ليه؟ ممكن تلاقي الشهوات ده كتير جدا بيدخلوا له من مدخل الشهوات، وبعد ما يغرق فيها يقولوا طب يعني عشان تاخد الشهوات دي كده بأريحية ولا ينغص عليك حلال وحرام فلتلحد، فيلحد. بعد ما يلحد يحفظوا شبهتين ثلاثة، فانت كده محتاج ترد له على الشبهتين ثلاثة دول، والأهم ايه؟ تعالج له داء الشهوة الذي وصل به الى هذا الطريق. وعلى هذا فقس يبقى لازم حتى طالما بتكلم على علاج لهذه الشهوات لهذه الشبهات وهذه الأمراض لازم تعالج المرض وتجتهد في أن تعالج جذوره. يقول ومهما يكن للمبطل من قدرات على مقاومة الحقائق بالصفصطة فإن من أساليب البرهان ما لا ينفع معه صفصطة ولا يأتي عليه سحر ولا تدفعه حيلة، فالحق أكبر من أن يكافح، ولئن ثبت الباطل أمامه مرة فقلما يثبت أخرى، ومآله إلى الفرار على كل حال. وما ألطف قول الأصفهاني عليه الرحمة: الحق يتضح بالأدلة، والشهور تشتهر بالأهلة، وشفاء الصدور بالبلة، والدين لولا شطب البيان أعزل، والقلم لولا سنان البرهان مبذل. يعني ملوش قيمة، يعني ملوش يعني استخدمه كأي أداة، إنما هو استعماله في أن تكتب به بيانا وبرهانا. يقول مغزل: لا يفك شبكات الشك، يعني ما لا يجدي في شيء إلا بالبرهان. وطالب الحق ضيف الله، والدليل القاطع سيف الله، به يفك العلم وينشر، وبه يبقر الحق ويقشر، ويعني يتسع. ومثل العلوم والبرهان كمثل المصباح والأدهان. يعني المصباح عايز دهن، المصباح الزيت يعني، فبيقول العلم عايز برهان، ما ينفعش تنشر علم بدون برهان، يبقى ايه؟ زي مصباح في وش دهن لن يضيق، لن يضيء. والحجة للأحكام كالعماد للخيام، حكم لازم معاه حجته، زي الخيام عايز عمود. والعهاد للهيام. ومثل المقلد بين يدي المحقق، مثل الضرير بين يدي البصير المحدق، إلى آخر يعني كلام. يبقى إذن هاتان فائدتان في غاية الأهمية نختم بهما هذا الكتاب المبارك. موضوع الإلحاد، يعني يمكن الكتاب ده له مزايا، ولكن تنقصه بعض الموضوعات، ويعيب استطراد في بعض المواطن، ونقل عن الفلاسفة يعني ما يعني في استطراد في بعض المواطن كان الأولى اختصارها. يعني يمكن تفادي هذا العيب بكتاب قريب جدا منه، في مزايا ولكنه ليس فيه هذه العيوب. وكتاب البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله للعلامة السعدي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.